السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. سبحانك لك الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زال الحديث متصلًا مع آيات خلق الله رب العالمين لآدم وأمره لملائكته بالسجود له، وامتناع إبليس وإظهاره للحقد الدفين الذي كان في قلبه، وعصيانه لأمر ربه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ العبد المؤمن، إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله الشيطان، يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرد بذلك من رحمة رب العالمين. وبين ربنا أمرا جديدا لآدم عليه السلام: أسكن أنت وزوجك الجنة. كل ذلك لنتوصل إلى توبة الله رب العالمين إلى آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات، نسأل الله أن يتوب علينا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. ليبين الله رب العالمين أن الدنيا ما هي إلا سكن، ما هي إلا مرحلة يعيش الإنسان فيها ثم ينتقل من الدار إلى غيرها، ليست دار قرار، وإنما هي دار يعبر الإنسان منها إلى غيرها. يا خاطب الدنيا إلى نفسها، تنحى عن خطبتها تسلمي، إن التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. فبين الله رب العالمين في هذه الإشارة أسكن أنه دخول، وأن هذا الدخول لا يدوم، وأنه سكن، وأن السكن لا يستمر. أسكن أنت وزوجك الجنة. وخلاف طويل بين العلماء: هذه الجنة التي سكنها ودخلها آدم عليه السلام هي جنة الخلد وجنة المأوى، أم هي بستان ودار موجودة على الأرض في مكان مرتفع؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما والله أعلم أنها جنة المأوى، بدليل التعريف والإطلاق: الجنة، ادخل أنت وأسكن أنت وزوجك الجنة. وإذا أطلقت فإنها لا تنصرف إلا إلى جنة الآخرة، إلى جنة المأوى. وبدلالة ما وصفت به: ألا أدلك على شجرة الخلد، وهي ليست موجودة في الأرض، وملك لا يبلى. وقال ربنا سبحانه وتعالى لما أمر آدم بسكناها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأوكد من ذلك ما صرح به في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الناس يوم القيامة وقد جمع الله رب العالمين الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، جاء الخلائق إلى أبيهم آدم يقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول آدم عليه السلام: وهل أخرجكم منها، أي من الجنة التي سكنها، التي أمره ربه بالدخول فيها أو بالدخول إليها وبسكنها، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ أسكن أنت وزوجك الجنة، وهي حواء التي خلقها الله رب العالمين ليأنس بها وليسكن إليها، والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وجعل منها زوجها ليسكن إليها. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. واللغة الأفصح من لغات العرب أن يقال عن المرأة بأنها زوج، وعن الرجل بأنه زوج، فالرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل. هذه هي اللغة الأفصح، ولغة فصيحة أيضا، ولكنها دون الأولى أن يقال عن المرأة زوجة، وهي فصيحة، وإن كان بعض العلماء قد ضعفها وحكم عليها بالشذوذ، إلا أنها واردة وصحيحة وفصيحة، ووردت على لسان أفصح الخلق، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه لما مشى رسول الله مع إحدى نسائه وقد جاءت إلى رسول الله في معتكفه وجلست تتكلم معه، فلما انتهى الحديث وقام رسول الله ليرجعها إلى بيتها، وكانت تسكن في أعالي المدينة، ويمشي رسول الله مع زوجه، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله أسرع في الخطى، فلما رآهما رسول الله قال على رسلكما إنها صفية، يعني زوجي. فقال يا رسول الله، في بعض الروايات إنها صفية زوجتي. فقال يا رسول الله، أو فيك نشك يا رسول الله؟ سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا أكلا هنيئا خصبا، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولكنها الدنيا لا تصفو لأحد ولا تدوم على حال، هي دار تكليف، لا تأكلا من هذه الشجرة، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تأكلا ولا تقربا. لذلك العبد المؤمن ينبغي أن يجعل بينه وبين المحظور مساحة، لا يقترب في هذه المساحة حتى يظل محافظا على المسافة بينه وبين المعصية، لا يدنو منها. ولا تقربا هذه الشجرة، وهو أبلغ في النهي، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فما كان من العدو الذي صرح ربنا بعداوته وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ما كان إلا أن ظل يوسوس لآدم ويغويهما بالكلام وبالإغراء وبالوسوسة وبالمقاسمة، ويفعل شتى الحيل حتى يخرجهما من هذا النعيم ويوقعهما فيما نهاهما ربهما عنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم ذلك الكاذب بالله رب العالمين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة لو أكلت منها يا آدم ستظل باقيا لا تموت؟ وآدم عليه السلام أغري بهذا القسم، فما كان يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا، وكان يتمنى أن يظل في هذا المكان الذي هو في الملأ الأعلى، في مكان عظيم في جنة الله رب العالمين، بغمسة واحدة يغمس فيها عبد من عباد الله ينسى كل شقاء لحق به في الدنيا، كما قال النبي يؤتى بأبأس أهل الأرض بأشقاهم، يغمس في الجنة غمسة. هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك، ما رأيت شقاء قط وما مر بي شقاء قط. فقال ربنا فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما أوقعهما في الزلل. واختلف العلماء هل فعل آدم عليه السلام، هل فعل ذلك وأكل من الشجرة وأكلت حواء، هل أكل من الشجرة نسيانا أو عصيانا؟ فمنهم من قال بأنه أكل نسيانا، كما قال الله رب العالمين ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ومنهم من قال بأنه فعل ذلك عصيانا، لأن النسيان ليس معصية، لو فعل ذلك نسيانا لما كان معصية، ولو فعل ذلك نسيانا لما احتاج النسيان إلى توبة، ولما قال في رجوعه إلى الله ربنا ظلمنا أنفسنا، لأن النسيان ليس ظلما للنفس. وفي الأحاديث ما يؤكد ذلك، لما لام موسى عليه السلام آدم وأنه هو الذي أخرجه، أو أنه هو الذي أخرج ذريته من الجنة، فبين آدم عليه السلام أنه وقع في هذه المعصية ووسوس له الشيطان فأبعده وأوقعه في الزلل، فأزلهما الشيطان عنها، عن الشجرة أو عن الجنة. وفي قراءة حمزة فأزالهما من الإزالة بمعنى الإبعاد والتنحية، أبعدهما عن الجنة لما أوقعهما في الزلل، أزلهما أزالهما لما زل، أبعدا عن جنة الله سبحانه وتعالى. وهذا شؤم المعصية، وهذا ضرر من أضرارها، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما من النعيم. ولكن الله ما قال أخرجهما من الجنة، أخرجهما من النعيم، وإنما قال فأخرجهما مما كانا فيه، بالإبهام ليبين تعظيم ما كانا فيه، فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة ترضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.